الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأحصى كل شيء عددا، أعد الجنة لمن اهتدى وخلق النار لمن ضل واعتدى. صلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته، وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ثم نواصل الكلام على هذا السياق الكريم الذي تقدم الحديث عن بعضه، وهو في أحكام الطلاق الذي جعله الله وسيلة لفك العصمة بين الزوجين. متى تعذر الإصلاح وساءت العشرة ولم يعد النكاح محققا للمصلحة التي من أجلها كان، وهي السكون والمودة والرحمة. فالزوج إذا طلق زوجته الطلقة الأولى كان له أن يراجعها ما دامت في العدة، فإن راجعها وعاد فطلقها الثانية كان له ذلك أيضا. وهذه فسحة المراد بها أن يتدارك الزوجان الوضع ويترويا ويوازنا بين المصالح والمفاسد بعد أن يذوق ألم البعاد والفراق، ويعيش ما يترتب على افتراقهما من تشتيت الأسرة واضطراب حال الأولاد. فإن عاد الزوج فطلق الثالثة فقد أنهى صلته بزوجته التي أنشأها عقد النكاح، وحرمت عليه بذلك حتى تنكح زوجا غيره. وهذا هو معنى قول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. المراد بالنكاح الذي هو غاية التحريم ليس مجرد العقد، بل الدخول بالمرأة وأن يحصل بينها وبين زوجها الجديد ما يحصل بين الأزواج من القربان، وأن لا يكون ذلك نكاحا شكليا مرادا به التحليل. وقد بيّنت السنة هذا الحكم بيانا شافيا كافيا، كما جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة رفاعة القرضي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرضي، وإنما معه مثل الهدبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فتأمل أيها المستمع الكريم كيف رب الإسلام المرأة أن تسأل عن أحكام الشرع، ولم يصدها عن ذلك الحياء المصطنع، وذلك كي تعيش حياة الطهارة والحلال. وتأمل كيف فهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ندمها من مقدمة كلامها، وعرف رغبتها في الرجوع إلى زوجها الأول، ولم يقبل اعتذارها بعجز الثاني عن إعفافها كما تظن. وقوله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، جاء هذا بعد أن سلب الله تعالى بالطلقة الثالثة حق الزوج في المراجعة، سلبه هذا الحق ومنعه منه، كما سلب الزوجة رغبتها في الرجوع إلى زوجها. بعد ذلك بين هنا أنه متى طلق الزوج الثاني المرأة وانقضت عدتها جاز لها أن يتزوجها من جديد، ولذلك قال: فلا جناح عليهما أن يتراجعا. والمراجعة شرطها قوله تعالى: إن ظنا أن يقيم حدود الله، أي إن ترجح عند كل منهما أن يقوم بما عليه نحو الآخر من الحقوق حتى لا يتكرر سبب الفراق. فإن لم يكن كل منهما متهيئا لإقامة حدود الله ففيما الزواج من جديد لمجرد رغبة النفس الجامحة والعاطفة المتقدة؟ إن الزواج المقصود منه الدوام والاستمرار فلا ينبغي أن يقدم عليه من غير توفر هذا القصد واستكمال أسبابه، وهذه حدود الله. وإنما يلتزم هذه الحدود المؤمنون المصدقون بأحكام الله الموقنون بأن ربهم لا يشرع لهم إلا ما فيه حكمة ومصلحة علموها أو جهلوها، فهؤلاء هم الذين ينتفعون ببيان حدود الله كما جاء بها القرآن والسنة. فإنهم بعد ذلك وقفوا على تلك المصالح والمنافع بالفعل ازداد اطمئنانهم ويقينهم. ولهذا قال: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وتأمل أخي المؤمن كيف تكرر ذكر حدود الله في هاتين الآيتين 6 مرات. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وبعد ذلك قال: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله إلى آخره. فلهذا التكرير مقصده، ولهذا التكرير مراد الله منه، وهو التأكيد على أن هذه الحدود ينبغي أن تلتزم. فإن أحكام الله تعالى قد خاطب الله بها جميع المؤمنين لا خصوص العلماء والحكام والقادرين منهم عليها. هذه هي القاعدة التي جرى عليها كتاب الله تعالى. ولو ذهبنا نذكر أمثلة لطال بنا المقام. قل أن تجد الخطاب في كلام ربك أيها المؤمن موجها إلى الفرد، سواء أكان ذلك في أصول الشرع وفروعه على السواء، من توحيد الله تعالى والإخلاص له ولزوم طاعته وطاعة رسوله والاستجابة لهما والنهي عن تحكيم غيرهما والرد عند التنازع إليهما والدخول في السلم كافة وإقامة العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي العبادة كذلك كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج، وفي المعاملات كالنكاح والطلاق وإحصاء العدة ورعاية الأيتام والإصلاح بين الناس والقصاص والمواريث والآداب والسلوك. الخطابات في الغالب موجهة إلى عموم الأمة، وعلة توجيه الخطاب للمؤمنين كافة أن علاقة المسلم بأحكام الله منازل ومراتب، قد يقدر منها على واحد فيتعين عليه، وقد يقدر على أكثر فيلزمه. أوليس جميع المسلمين مطالبين باعتقاد الحكم متى علموه من وجوب أو ندب أو كراهة أو تحريم أو إباحة أو عزيمة أو رخصة أو صحة أو فساد، كما أنهم مطالبون بتصديق أخبار الغيب واعتقادها. ومجرد هذا الاعتقاد يثاب عليه المؤمن من ربه. والأمر الثاني أن جميع المسلمين مطالبون بالعمل على وفق حكم الله حسب استطاعتهم. والأمر الثالث أنهم جميعا مطالبون بالإعانة على التزام ذلك الحكم وتشجيع فاعله ومحبته لأجل ذلك. والأمر الرابع أنهم مطالبون جميعا بالنهي عن الباطل والتثبيط عنه وكراهة فاعله بقدر ما هو عليه من المخالفة، فإن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، لكن من غير أن تنفصم العرى بين المسلم وأخيه كيفما كانت درجته ومنزلته في طاعة الله بعد أن ثبت له وصف الإيمان. ومن الحكمة في توجيه الخطاب إلى جميع المؤمنين بعدما تقدم أن الأمة متضامنة متكاتفة، يخاطب مجموعها بما يخاطب به أفرادها، لأن تقصير بعضها يعود بالضرر على غيره، ولأن قيام الأفراد فيها بحقوق الشرع لا يتم ولا يكتمل إلا بالتعاون والتكافل. ما أشبه الأمة بذلك الفريق الذين ركبوا سفينة واحدة بيد أن بعضهم ركب أعلاها وركب آخرون أسفلها، غير أن استقلال كل منهم بموقع لا يخوله أن يتصرف فيه كما يريد كأن يخرقه، لأنه يضر بنفسه، والإضرار بنفسه محظور لا ينبغي أن يمكن منه فضلا عن كونه يضر بغيره، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أنهى ربنا تبارك وتعالى الكلام على كيفية الطلاق وبيان عدده الذي تحرم المرأة به على زوجها ومتى يجوز أخذ الزوج العوض على مفارقة زوجته وهو الخلع، جاء بعد ذلك البيان، بيان كيفية معاملة المطلقات من طرف أزواجهن ومن طرف أوليائهن. فقال تعالى عن الأزواج: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. معناه قاربنا إنهاء عدتهن، لأن العدة هي المدة التي يملك الزوج فيها حق الرجعة. وقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف وسرحوهن بمعروف، معناه اختاروا واحدا من اثنين، الإمساك أو الفراق. أما الثالث وهو إمساك المرأة لأجل إيذائها ومضارتها فهو حرام، ولذلك نهى الله عنه بقوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فممسك المرأة للمضارة ظالم لنفسه بسلوك طريق الشر والاعتداء وتأليب أهل زوجته عليه بصنعه وكراهة الناس له حين سماعهم بذلك فلا يزوجونه، وفوق ذلك هو معرض لنفسه لغضب الله وعقابه. ثم جاء وعيد آخر بعد هذا وهو كون إمساك المرأة لأجل مضارتها استهزاء بأحكام الله. كيف ذلك؟ لأنه يصرفها عن الوجه الذي من أجلها شرعه الله بالتحايل عليها. ثم رغب الله تعالى المؤمنين في تلك الأحكام وما لهم فيها من المصالح فقال واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. والحكمة هي إدراك مصالح الدين وأسرار التشريع، ولا شيء تعرف به تلك الحكمة مثل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي هي ديوان لذلك وهي البيان للقرآن. ولما كانت المراجعة لأجل المضارة كثيرا ما تخفى، فقد يضار الزوج زوجته ولكن لا يظهر ذلك حتى يثبت عليه، قال واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ولما كان الشرع متشوفا وراغبا في رجوع المرأة إلى مطلقها وكان الأولياء ربما منعوها من ذلك، خاطبهم الله بقوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. فبلغن أجلهن أي انقضت عدتهن. المراد ببلوغ الأجل هنا ليس هو المراد ببلوغه فيما تقدم، فهو هنا انقضت عدتهن. فلا تعضلوهن أي لا تمنعوهن أن يتزوجن، فإن الولي قد يمنع المرأة ممن تريد الزواج به أو يكرهها على التزوج ممن لا تريد التزوج به، فإذا لم يكن ثم مانع فلا يجوز له ذلك. والظاهر أن الخطاب موجه إلى الأمة لأنها متعاضدة متعاونة كما تقدم على التزام أحكام الله، فلا يجوز لأولياء النساء أن يمنعوهن من الزواج من غير داع شرعي، سواء أرجعت المرأة إلى الزوج السابق أو لغيره. ولا يجوز للزوج السابق أن يسعى في منع زواج مطلقته، وعلى العلماء والحكام أن يمنعوا حصول شيء من ذلك، هؤلاء بفتاواهم وهؤلاء بسلطتهم وحكمهم. وقد أخرج البخاري وأصحاب السنن عن معقل بن يسار قال كان لي أخت فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب فقلت له يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبها، والله لا ترجع إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله هذه الآية قال ففي نزلت فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. وقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، أي إذا تراضى مريد الزواج من الرجال والنساء بالمعروف أي من غير إخلال بما ينبغي مراعاته. وفي هذا إشارة إلى جواز أن يخطب الرجل المرأة إلى نفسها حيث كان ذلك في إطار ما شرعه الله ورسوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقوله تعالى ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، الخطاب في قوله ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإشارة إلى الأحكام المتقدمة، والوعظ هو النصح والتذكير، والذي يتعظ ويتذكر بأحكام الله هم المؤمنون، ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وقوله تعالى ذلكم أزكى لكم وأطهر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، الخطاب لكافة المؤمنين، فكل من عمل بهذه الأحكام، أحكام الأسرة هنا وسائر الأحكام، فكل من عمل بهذه الأحكام والتزمها تكون تلك الأحكام زكاء له وبركة في بيته وذريته. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله.